الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر فما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعل النور وكل طير وكبير مستقى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ